السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل في الضرب الثاني، وهو ما يتفق أو يتفق التمدح بكثرته، وذكر من ذلك النكاح والجاه. فبعد أن ذكر فضائل النكاح وشرحنا هذه الكلمات وزدنا عليها بفضل الله سبحانه جل وعلا، وكأنه يقدم استشكالا. ما هذا الاستشكال؟ يقول: فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل، وهذا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قد أثنى الله تعالى عليه بأنه كان حصورا. طبعا الإشكال يتأتى أنت لما تفسر حصور أنه لا قوة له على الجماع، لا قوة له على الجماع، أنه كان حصورا، فكيف يثني الله بالعجز عما تعده فضيلة؟ كيف يكون يثني الله تعالى بالعجز عما ذكرتموه أنتم فضيلة؟ فدل ذلك على أنه ليس بفضيلة. هذا هو الإشكال. وزاد أيضا إشكالا فقال: وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام تبتل من النساء، ولو كان كما قررته يعني صحيحا وفيه الفضل لنكح عليه السلام. ثم أجاب المصنف رحمه الله رحمة واسعة إجابة وافية شافية بفضل الله، فقال: فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم، ليس كما قال بعضهم، إنه كان هيوبا يعني يجب عن النكاح، يعني يهاب النكاح، يجب عن النكاح، ولا يقال قال أو لا ذكر له. معنى لا ذكر له يعني لا همة له فيه، يعني باختصار شديد المعنى أن لا ذكر له ليس أنه مقطوع الذكر أو نحو ذلك، لا، عنده العضو لكن ليس له القوة. فكلمة حصور لا ليس معناها هذا وليس معناها ذاك، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء. وهذا حق، فالله تبارك وتعالى يصطفي لأنبيائه الكمالات، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب التي لا يأتيها، يعني حصور يعني ممنوع، حصر عن هذه الذنوب بفضل من الله عليه سبحانه وبحمده. وقيل مانعا نفسه من الشهوات، يعني يمنع نفسه عن الشهوات، يعني الشهوات المباحة، مانع نفسه عن هذه الشهوات حتى لا يقع فيما فيه بأس. وقيل ليست له شهوة في النساء، وانتبهوا عباد الله، معنى ليست له شهوة في النساء لكنه كان يباشر هذا الأمر لفضيلته كما كان يفعل ابن عمر، فقد كان شديد الشهوة. مع ذلك ورد عنه أنه كان يقول، يعني أنه كان بعض نسائه ليس لشهوة بل لاستكثار من النساء لأن من الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيباهي بهذه الكثرة يوم القيامة. وقيل في حصور أنه لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، يعني هو عنده القدرة على الإتيان، عنده القدرة على الإتيان، لكنه لا يأتي ذلك تعففا وزهدا، لا يأتي ذلك تعففا وزهدا. والله أعلى وأعلم بالصواب، لكن الذي لا مرية فيه بلا أدنى شك أن يحيى عليه السلام كان كاملا مكملا، وكان عنده القدرة الكاملة على إتيان النساء بلا أدنى شك، بلا أدنى شك، وإلا كان ذلك عيب، كان ذلك عيبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ذلك نظائر في الشرع، كما قال تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ومن أراد أن يقرأها قراءة صحيحة يقف عند ولقد همت به، ثم يبدأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هي همت به، نعم، وهو هم بها لولا، فلولا حرف امتناع للوجود، يعني لولا وجود البرهان لهم بها. فما كان يوسف عليه السلام عاجزا، وما كان يوسف عليه السلام ليس له شهوة، بل كان شابا فتيا عنده الشهوة العالية التي لا تتوفر في غيره، فهو رسول من رسل الله سبحانه جل في علاه. ولكن هذه الشهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قمعت لما رأى برهان ربه تبارك وتعالى ونجاه الله تبارك وتعالى. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نسأل الله أن يعصمنا. قال: وقيل ليس له شهوة في النساء لكنه كان يباشر لفضيلتها. يعني فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة. أنا أتكلم بس عن أمر الأهمية بكامل، نقص عن الكمال البشري، نقص عن الكمال البشري، وتوفر هذه القوة في الرجل هذا نوع من الكمال الذي لا ينكره إلا جاحد. والأنبياء والمرسلون قد حاذوا من ذلك المقام الأعلى، وأعلاهم هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتي. لكن يا عباد الله، من يعني وكأنه ابتلي بمثل ذلك، نقول له هذا مرض من الأمراض، وكأنك ولدت أخي عاجز لا تسير لا تمشي أبكم أعمى. هذه الأمراض التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده سبحانه جل وعلا، وينبغي عليك الصبر، وينبغي عليك الصبر. فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة. ثم أعلم أيضا أن الذي رزق القدرة على ذلك هو فضل من الله، يعني رزق بذراع، رزق يعني ولد بذراع، ولد يستطيع أن يرى، ولد يستطيع الجماع، فهذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله عليه سبحانه جل وعلا، ولولا لما قدر. فينبغي عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، والثاني ينبغي عليه أن يصبر على تقديره سبحانه جل وعلا. قال: وإنما الفضل في كونها موجودة، ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام، فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا. يعني المصنف رحمه الله يقول: كانت هذه القدرة على الجماع موجودة فيهما يعني يحيى وعيسى، لكنها تم قمعها إما بمجاهدة النفس كما في حالة عيسى عليه السلام، أو بكفاية الله تبارك وتعالى كما في حالة يحيى عليه السلام. وأقصد بكفاية الله، ليس هذا معناه أن الله تعالى لم يكفي عيسى عليه السلام، لا، أعني أن الأمر برمته من غير مجاهدة رزقه يحيى عليه السلام كما ذكر أهل العلم ذلك رضي الله عنهم جميعا. فوجود هذه المزية ألا وهي القدرة والشهوة، لكنها تقمع لأنها شاغلة في كثير من الأوقات عن الطاعات التي تورث الدرجات العالية. كذلك حاطة يعني منزلة من الحالات العلو إلى الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو امتلك لكنه ترك، لله سبحانه جل وعلا. فهو كان كاملا لكنه ترك حتى لا توصله إلى هذه الدرجات أو لا تنحيه عن هذه الدرجات العليا. لكن من ملك هذه القدرة وطبقها ولم تمنعه عن الدرجات العليا فهو أكمل من هذه الحالة التي كان عليها عيسى ويحيى، وهذه حالة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال: ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها، يعني ملكها صار وكأنه يملك زمامها يؤدي الحق على نصابه من غير أن تشغله عن طاعة الله سبحانه جل وعلا. قال: ولم تشغله عن ربه درجة عليا وهي درجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى الحالة التي أقدر على الجماع وملكها وقام بالواجب فيها لكنها في نفس الوقت لم تشغله عن ربه، هذه الدرجة درجة العليا أعلى مما كان عليه عيسى ويحيى، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، يعني كثرة النساء عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن، يعني يقوم بتحصين نسائه عليه الصلاة والسلام وقيامه بحقوقهن يعني من المعيشة ونحو ذلك، واكتسابه لهن وهدايته إياهن يعني بالعلوم الدينية، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه من دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره. وهذه صراحة دقة نظر بارعة بارعة من المصنف رضي الله عنه ورحمه، يعني ما كنت أعلم هل لو لم يكن المصنف أتى بالحديث وجه الدلالة هل كان أحد سيصل إلى هذه الدلالة. يقول: صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، فحبب إلي من دنياكم فنسب الدنيا إليهم، هي ليست من حظوظ دنياه هو، فدل على أن حبه لما ذكر من النساء وطيب الحديث بتمام حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب أو حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والحديث عند النسائي، وقال ابن الملقن إسناده صحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله رحمه الله حديث حسن صحيح. فقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال المصنف: فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره، دنياكم ليس دنياي أنا، دنياكم، فهما من أمر دنيا غيره، لكنه انظر إلى هذه اللفتة، واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته. كيف ذلك؟ كيف يكون الطيب والنساء للآخرة؟ فقال: للفوائد التي ذكرناها في التزويج، كما ذكرنا في الدرس الفائت الفوائد التي ذكرناها للتزويج، وللقاء الملائكة، يعني يستخدم الطيب لأن الملائكة تحب الطيب، فالأرواح الجميلة تهفو إلى كل جميل، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: وللقاء الملائكة في الطيب، اسمع، ولأن الطيب أيضا، ولأنه يعني الطيب أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، لذلك فالإنسان إذا كانت امرأته متطيبة أو هو متطيب يعني اقترب بعضهم من بعض، فلربما قبل أو باشر أو نحو ذلك، فيكون ذلك سببا داعيا إلى الجماع، والله أعلى وأعلم. قال: وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره، يعني حبه لخصلة النكاح والطيب لأجل غيره، وهي المباهاة بكثرة الولد، لقاء الملائكة بالطيب، ولقاء النساء أيضا بالطيب، بل وللفضل الوارد في النكاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: لأجل غيره وقمع شهوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان حبه الحقيقي، فهذا حب لغيره من دنيا الناس ليس من دنياه، فأحبه أو حبب إليه لآخرته، كان يفعل ذلك لآخرته، لكن حبه الحقيقي المختص بذاته، يعني بذات الله سبحانه جل وعلا في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففصل بين الحالين، فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقد ساوى يحيى وعيسى في كفايته فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن، يعني زاد على عيسى عليه السلام وزاد على يحيى عليه السلام أنه أو قل ساواه بأن الله تبارك وتعالى وقاه فتنة النساء وفتنة الشهوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم هو يقوم بحق هذه القدرة وهذا الجماع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفي نفس الوقت لم يعطله عن عبادة ربه وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففاق هؤلاء الأنبياء فضيلة وأجرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا يعني في الجماع، وأعطي الكثير منه، ولذلك أويح له من عداد الحرائر ما لم يبح لغيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبح له الزواج من أحد عشر امرأة، أو كل أبيح له أن يجمع على أو في عصمته في وقت واحد تسع نسوة، وبقية المسلمين جمعوا أربعة فقط. ومن هذه الحكم التي من أجلها عدد نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهذه والذي رفع السماء بالعمد من أجل الحكم، حتى لا تضيع السنة في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تنفرد المرأة بالرواية فقط، بل هذه تروي ما لا تروي هذه، وهذه تروي ما لا تروي هذا هذه، فيكون احتمالية فقد شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد، بل هو غير وارد بالفعل. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتنقل امرأة واحدة حال النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقل تسع نسوة حال النبي صلى الله عليه وسلم بلا أدنى شك، تسع نسوة بلا أدنى شك، وهذه تخبر هذا. وإن كانت المكثرة عائشة لا حرج، فربما تكون سمعت أيضا من غيرها، لأن النبي كان يحبها أكثر من غيرها فيعيش معها أكثر من غيرها، فسبحان رب العظيم. وهناك فوائد سياسية وفوائد اجتماعية وفوائد أيضا في جوانب إدارة البلاد أيضا في التعدد، لكن هذا ليس محل البسط والبحث فيها. قال وقد روينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار، يعني يدور على نسائه التسعة في ساعة، يعني وقت، الساعة ليست هي الستين دقيقة التي نعهدها اليوم، لكن في وقت من الليل، يعني تارة في الليل وتارة من النهار، وهن إحدى عشرة، يعني وهن إحدى عشرة امرأة. وهذه فيها إشكال، الإشكال الأول أن في بعض الروايات أتت وهن تسع امرأة، فقال بعضهم المحفوظ هو تسع امرأة، والحق أنها إحدى عشرة امرأة، يعني لو أعددنا ماريا وريحانة، لو أعددنا ماريا وريحانة، وللتنبيه ماريا وريحانة لم يكونا زوجتين النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأحوال، فمعنية أما سرية، وكذلك ريحانة سرية أما كانت أها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لا شيء فيه. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد رزق النبي عليه الصلاة والسلام من ماريا بإبراهيم، لكن الله تبارك وتعالى قبضه بعد العامين من عمره رضي الله عنه، صلى الله وسلم وبارك عن أبيه. قال وهن إحدى عشر امرأة. قال أنس رضي الله عنه وقلنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال خرجه النسائي، هو أيضا عند البخاري رحمه الله رحمة وسعة. قال وروي نحوه عن أبي رافع، وروي نحوه عن أبي رافع، وهذا ما راه أبو داود وابن ماجه وغيره من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال يعني قال أبو رافع فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدة؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. لكن هذا حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، يعرض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح وغيره طاف على نسائه التسعة بغسل واحد، فمما جمع يعني من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا فقال هذا طالما الحديث صح أخوانا ولا سبيل لنا إلا الجمع. فقال النووي رحمه الله هذا محمول على أنه فعل أمرين في وقتين مختلفين، وهذا لا حرج، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه التسعة ليس مرة ولا مرتين، قال تارة من الليل وتارة في النهار، يعني تارة يفعل ذلك نهارا وتارة كان يفعل ذلك ليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا يعني في الجماع. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن قوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي